ظهر انفاسي يا غالي فتحك يا طه. عن راحة بالي بدنيا تتعبلي، راحة قلبي بفتح الغالي كتير بيعجبلي. ما تفتش عن راحة بالي بدنيا تتعبلي، راحة قلبي بفتح الغالي كتير بيعجبني. بالهادي محبوبي أنا بتزولك روبي، بالهادي محبوبي أنا بتزولك روبي، بالهادي محبوبي أنا بتزولك روبي، بالهادي محبوبي أنا بتزولك روبي. ويهنا يابا يهنا يابا يهنا جلاسي والقعدة بتحلى، والأجر الوافي بنتأمل إن شاء المولى. جلسات ما تحب تتجمل، والقعدة بتحلى، والأجر الوافي بنتأمل إن شاء المولى. ببعت له سلامي مع شعري وأنغامي، ببعت له سلامي مع شعري وأنغامي، ببعت له سلامي مع شعري وأنغامي. يا با يحلى، يا با يحلى إحساسي.